بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المصحف المرتل تلاوة الشيخ محمد فتيني سليمان الزبيدي برواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي عن عاصم بن أبي النجود الكوفي بتوسط المنفصل من طريق الشاطبية. وقد تم تسجيل هذا المصحف المرتل في استديو مركز تعظيم القرآن الكريم بالمدينة المنورة سنة 36 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة، والله نسأل أن يوفق الجميع لخدمة كتابه العزيز والعمل بما فيه، إنه الموفق والهادي إلى سواء السبيل.